بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة التوحيد، صوت يصدح بالحق في أرجاء مدينة السر. الدورة العلمية الأولى لفضيلة الشيخ تركي بن مبارك البن علي. وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فنبدأ وإياكم في عون الله تعالى وحوله وقوله في ذكر هذه اللامية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ونبدأ في الإشارات والتعليق عليها بشيء مما يعم لنا بحول الله تعالى. وقبل ذلك نبدأ ونذكر بشيء من سيرة هذا الإمام، وهو شيخ الإسلام علم الأعلام فريد عصره ووحيد دهره، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني رحمه الله. ولد في حران في يوم الاثنين من سنة 61 و600 للهجرة. نشأ وترعرع في بيئة علمية طيبة عابدة زاهدة. كيف وجده هو عبد السلام، وهو أحد أئمة الحنابلة في عصره، كذا والده عبد الحليم من العلماء المشهورين. فنشأ في كنف العلم وأهله، حبب له العلم منذ نعومة أظفاره، فحفظ القرآن في سن مبكرة، ثم اشتغل بالعلوم الشرعية على اختلافها وتنوعها، واشتغل بعلوم الآلة كالنحو واللغة وكغيرها. استمع إلى مسند الإمام أحمد مرات، وكذا السنن مرات، وكذا معجم الطبراني مرات، وهكذا في سائر العلوم. ومسألة السماع لا يستغني عنها طلاب العلم، فهم يحفظون المختصرات ويسردون المطولات، يسردونها بأنفسهم أو يستمعون إليها من غيرهم كأشياخهم أو أقرانهم، فيجلسون ويحفظون مجالس السماع لهذه الكتب، لكتب السنة، للمعاجم، للجوامع، للسنن، للمصنفات، للمسانيد، إلى غير ذلك. شيخ الإسلام استمع إلى كثير من كتب السنة وقرأها وعكف عليها وهو لم يتجاوز عمره 14، حتى زكاه أهل العلم للإفتاء وللجلوس له وهو لم يتجاوز 21 من عمره. ومسألة الإفتاء ليست كمسألة التدريس، فالتدريس شيء والإفتاء شيء. الإفتاء أخذ القضاء، ولكن القضاء ملزم والإفتاء ليس بملزم. الإفتاء ينبغي للمفتي أن يجمع بين علمين الدليل والواقع حتى ينزل الدليل الشرعي الصحيح في الواقع الصحيح، ولا يخلط في الأحكام، ولا ينزل بعض النصوص الشرعية في غير منزلها. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله زكاه العلماء للإفتاء وهو في هذه السن المبكرة، كذلك هو أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بحسن التصنيف، فصنف وهو في 14 من عمره، لم يدخل 20 بعد وهو يصنف ويكتب الرسائل، ولربما تؤلف اليوم في الجامعات في المحاضر وفي المساجد وفي غيرها. وهذا من كرم الله عليه وإنعام الله عليه وتوفيق الله سبحانه وتعالى له أولا وآخرا. درس عند شيوخ كثر، بل قال تلميذه ابن عبد الهادي كان شيوخه أكثر من 200 شيخ، أكثر من 200 شيخ. ونحن اليوم وللأسف الشديد في شح عظيم من الشيوخ، لا تجد من الشيوخ إلا ندرة، لا سيما منهم الذين يعملون بالعلم، الذين يكونون على الجادة، على جادة أهل السنة والجماعة. لذلك تجد البعض لا يكثر من الشيوخ، بل البعض يكتفي بالكتب، وهذا أمر محمود وأمر مذموم. أما أنه أمر مذموم فلأن الكتب فيها وفيها، فيها الغث وفيها السمين، فلولا الشيوخ وتوجيه الشيوخ لا اختلف على الطالب من المسائل الشيء الكثير. وأمر محمود أن الإنسان يعتمد على نفسه، وإن قصر بعض الشيوخ فيعكف على الكتب، لا سيما الكتب المحققة، لا سيما الكتب المشهولة المضبوطة، ولا يخلو كتاب من خطأ ومن سقط، فيسدد ويقارب حتى يبلغ المنزل العالية. ومن جمع له الأخذ من صدور الرجال ومن بطون الكتب فذاك الكمال. والإكثار من الشيوخ فيه منقبة عظيمة وفيه فوائد كثيرة، فإنك تجد عند هذا الشيخ ما لا تجده عند الآخر، تجلس إلى شيخ تجده قد فتح الله عليه في القرآن وفي تفسير القرآن بالقرآن وفي أقوال السلف فيما جاء في آيات الله سبحانه وتعالى، فتجد مجلسه لا يخلو من قال الله قال الله قال الله، ثم تجلس إلى آخر كما قيل إنك لا تعرف شيخك حتى تجالس غيره، حتى تجالس غيره. أما إن كان لك شيخ واحد فإنك تظنه علامة الدنيا وفهامة عصره إلى غير ذلك، بينما هو عنده من القصور والنقص في جوانب كثيرة، فإنك لا تعرف شيخك حتى تجالس غيره. فهذا تجده في القرآن، والآخر تجلس إليه وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه السنة، فيذكر الأسانيد ويذكر ما جاء فيها من علل ونحو ذلك، ويذكر شروح الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجمع بينها ويرجح وهكذا. ثم تجلس عند آخر فتجده قد فتح الله عليه في اللغة، فهو لطالما يتكلم في المصطلحات وفي التعريفات وفي التنظير من حيث اللغة وفي الاستدراك على العلماء في النحو وفي الصرف وفي بعض الجوانب اللغوية. ثم تجلس عند آخر فتجده يؤصل ويفصل في المسائل الأصولية التي هي من أصول الفقه والقواعد الفقهية وهكذا، وآخر تجده يتوسع في الفقه وفي مسائله وفي أقوال العلماء في المسائل الفقهية، ولكنه فقير في جانب الاستدلال بالكتاب أو جانب الاستدلال بالسنة. فأنت تستفيد من جميع هؤلاء ويتحصل عندك الاستدلال بالكتاب وبالسنة وباللغة والاستعانة باللغة وبأقوال الفقهاء وغير ذلك. فإذا كلما كثر شيوخك ومشايخك كان أفضل، وإن كان بعضهم ممن لا ترتضي منهجه أو مذهبه في بعض المسائل، لا سيما إن كنت من المتمكنين في العلم ممن لا يخشى عليه إلا أن يشاء الله، فعندها لا بأس أن تأخذ من بعض المخالفين لا سيما في علوم الآلة كالنحو والمصطلح والأصول ونحوها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان لديه أكثر من 200 شيخ، كان منهم ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وكان منهم ابن بجران رحمه الله، وكان منهم ابن عساكر رحمه الله الدمشقي، وغيرهم الكثير. وأما تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهم كثر لا يحصرون، وعلى رأسهم ومن ألمعهم تلميذه النجيب العالم الرباني شيخ الإسلام الثاني، وهو ابن قيم الجوزية رحمه الله. ومن تلامذته أيضا الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله، ومن تلامذته أيضا الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، ومن تلامذته أيضا الإمام محمد بن عبد الهادي رحمه الله، ومن تلامذته أيضا عماد الدين ابن كثير رحمه الله، وغيرهم الكثير. وكما قيل يعرف علم العالم بأحد أمرين أو بكليهما، أما الأول فمن طلابه وتلامذته، وأما الثاني فمن كتبه ومصنفاته. أنت كيف تعلم أن هذا الرجل قد تضلع بالعلم لولا الكتب التي صنفها، وهي كما قال الخطيب البغدادي دال على عقله، أو من تلامذته الذين ينقلون علمه للناس، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر، قال الليث بن مالك الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. أصحاب الليث ضيعوا شيخهم، لم يقوموا به، لم ينقلوا علمه، لم يكن له من التلاميذ النجباء الذين ينقلون علمه للناس. فيعرف علم العالم أولا من تلامذته وطلابه، ثانيا من كتبه ومصنفاته ورسائله. فمن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرسالة الواسطية، وكذلك الحموية، وكذلك التدمورية، كذلك ما كتبه في السياسة الشرعية إلى غير ذلك من الرسائل الكثيرة النافعة كمنهاج السنة وكرسالة التسعينية إلى غير ذلك من مصنفاته، وهي مشهورة ولله الفضل والمنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكن بمنأى عن الناس وعن مشاكل الناس، فكان يقوم في الناس خير قيام من مساعدة ونجدة إلى غير ذلك. كذلك كان قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يكن جامدا، لم يكن عاكفا على الكتب فحسب، يخرج الكتب من المصنفات ويدخلها في المصنفات، لا، وإنما كان حيا في بيئته، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر الناس. وشارك رحمه الله في الغزو والجهاد، فشارك في قتال التتار في سنة 702 للهجرة في معركة شحب، وكان في أوائل الصفوف رحمه الله، ليس ككثير ممن ينتسب ويتشدق زورا وبهتانا بشيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية قال قال قال، وهو من المخذلين والعياذ بالله، لا سيما عندما يتعين الجهاد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فالزناة واللوطية وشارب الخمر وتارك الجهاد كل هؤلاء يجب هجرهم. فكيف بالمخدرين؟ فكيف بمن يتهم المجاهدين بأنهم من الخوارج وأنهم من التكفيريين وأنهم من المتشددين إلى غير ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تلمسونا يا خفافيش الدجى بتزمت وتطرف وتشدد، فبكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند. شيخ الإسلام ابن تيمية كان في بداية الصفوف يقاتل ويحرض، وقال: إنكم لمنصورون. قالوا: يا شيخ قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فتقدم وقاتل رحمه الله ورضي الله سبحانه وتعالى عنه وعليه. كذلك ابتلي شيخ الإسلام رحمه الله، ابتلي شيخ الإسلام رحمه الله بأصناف من البلاء والابتلاء واللهواء، كان منها كلام مبتلع فيه تضليلا وتجريما وتجريحا وافتراء، يتكلمون عليه بأنه من الخوارج، هكذا هي التهمة دائما للمصلحين للمحققين للربانيين، اتهموه بالخوارج بأنه على منهجهم، كما اتهموا قبله الإمام أحمد بن حنبل الإمام المبجل رحمه الله، كما اتهموا بعده تلميذه ابن القيم رحمه الله، كما اتهموا بعده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأما اليوم فحدث ولا حرج، كل من يخالف في مسألة فهو خارجي وهو مبتدئ وهو ضال وهو التكفير إلى غير ذلك من التهم التي هي جاهزة ومعلبة لكل من يخالفه. ثم لم يكتفوا بذلك الافتراء وذلك الكذب عليه والوراء، بل سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرات ومرات في الشام وفي سجون القاهرة وفي سجون الإسكندرية مرات ومرات، حتى توفي وهو في السجن رحمه الله. فانظروا إلى هؤلاء الأعلام كيف ابتلوا في سبيل الله وفي سبيل نصرة الإسلام، والسجن ليس بمن قصد، فهو مدرسة يوسف عليه السلام. كم سجن من العلماء، هذا سعيد بن جبير وهذا الإمام أبو حنيفة النعمان سجن وجلد رحمه الله، هذا الإمام مالك سجن وجلد، هذا الإمام الشافعي جلد سجن أياما في الحديث، هذا الإمام أحمد لا يخفى سجنه عن أحد. كيف سجن وابتلي وجلد وصبر؟ ابن حزم، ابن القيم، البيهقي وغيرهم كثير جدا، وقد دونت أسماءهم أو أسماء بعضهم في كتاب الذي لم يطبع بعد، وهو سير أعلام السجناء، سير أعلام السجناء، وذكرت منهم ومن جملتهم هذا الإمام الذي نحن بصدد الكلام حول هذه اللامية المنسوبة له رحمه الله. فإذا شيخ الإسلام رحمه الله ابتلي وحورب في زمنه، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهره على خصومه في حياته وبعد مماته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن يأتي أمر الله على ذلك، كما في الحديث المتواتر. فهم من الظاهرين سواء بالحجة والبيان واللسان أو بالسيف والسنان، هم من الظاهرين على أعدائهم بفضل الله سبحانه وتعالى. توفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يوم الاثنين في سنة 728 للهجرة، وهو في السجن، وشهد جنازة الخلق كثير، وأغلقت الأسواق يوم وفاته، وخرجت النساء على الأسطح يبكين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحضر جنازته كما ذكر بعض المؤرخين حينما أحصوهم قرابة 65,000 إنسان. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. فهذا الخلق العظيم حضر لجنازة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أنه كان من المضيق عليهم، مع أنه كان من المفترى عليهم، مع أنه كان من الذين ابتلوا وسجنوا، إلا أن ذلك كان وقودا لحياة دعوته من بعده، فأظهره الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا. ونحن حينما نذكر شذرات من سيرة شيخ الإسلام الإسلام ابن تيمية رحمه الله نجد أنه ليس بتلك الترجمة التي تكتب لكثير من المعاصرين اليوم، قرأ كذا وقرأ كذا وقرأ كذا وقرأ كذا، حتى تجد أن قراءاته غير متناهية، لكنه على الواقع صفر عاشرة إلا من رحم الله. ليس له مكانة وليس له منزلة بين الناس في الصدع بالحق والصدع بالتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك تجد هؤلاء خاملين، ليس لهم ذكر. الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أظهر أولئك، وإن كانت تراجمهم ليست كتلك التراجم، إلا أن الله سبحانه وتعالى رفع من شأنهم. وقد يوجد في زمنهم من هو أعلم منهم وأكثر قراءة للعلم منهم وجمعا للعلم منهم، ولكن هؤلاء عملوا كما نحسبهم بكل ما علموا، فأظهرهم الله سبحانه وتعالى ورفع من منزلتهم. مما نسب لشيخ الإسلام هذه اللامية التي نحن بصددها إن شاء الله، وهذه اللامية في أي العلوم؟ هي في علم العقيدة، وعلم العقيدة والتوحيد من أهم العلوم وأهم ما صنف يصنف في العقيدة وفي التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، سواء كان ما يتعلق بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته. وكتب العقيدة التي صنفها العلماء سلفا وخلفا تختلف، من كتب موسعة ومختصرات ومنظومات وشروح إلى غير ذلك، كما أنها تختلف فيما وضعت له. فهناك من كتب العقيدة ما وضع لباب من أبواب العقيدة، كباب توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، كما تميزت به مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أو في باب الأسماء والصفات كما تميزت به كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو في أبواب معينة كباب الحاكمية أو باب الولاء والبراء أو غيرها من الأبواب، أو باب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، أو باب القضاء والقدر، إلى غير ذلك من أبواب العقيدة. وهناك كتب جامعة لكل هذه الأبواب، تتكلم في توحيد الله بأقسامه، تتكلم في القضاء والقدر، تتكلم في الإيمان بالملائكة، بالرسل، بالكتب، تتكلم بقول أهل السنة في الصحابة رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم وفيما شجر بينهم، إلى غير ذلك. ومن أبرز هذه الكتب الجامعة، وإن كانت من الكتب المتأخرة والكتب المعاصرة، هي كتاب الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، معالم القبول في شرح سلم الأصول إلى علم الأصول. هذا كتاب نفيس، أنصح نفسي وإياكم بالرجوع إليه، وقد جمع جميع أبواب العقيدة. قلنا هناك من صنف في العقيدة وركز على أبواب معينة، ما سبب هذا التركيز؟ سبب هذا التركيز كثرة اللغط وكثرة الاختلاف في زمنه في تلك الأبواب. فلما تكلم الناس في مسألة القرآن وأنه مخلوق إلى غير ذلك، اشتهرت الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة تحديدا، وفي المسائل الأخرى ولكن في هذه المسألات ترغمة لأنه يضع يده على الداء فيسعى في علاجه. كذلك الشيخ المجدد ابن تيمية رحمه الله لما تكلم الكثير في زمنه في مسائل الأسماء والصفات وخاضوا تأويلا وتعطيلا وتكييفا وتشبيها، تكلم رحمه الله باعتقاد أهل السنة ورد على هذا ورد على ذاك ووضح ورد الشبهة رحمه الله. كذلك الأمر في مسألة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كثر في زمنه شرك القبور ودعاء الأولياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى، تكلم وبين ووضح هذه المسألة خير توضيح. فلا بد أن يكون الداعي إذن، لا بد أن يكون طالب العلم، لا بد أن يكون العالم في الهموم التي يعيشها قومه، في الفتن الذي يقع فيها الناس في عصره، يتكلم ويوضح، لا أن يكون هو في وعد ويكون الناس في واد آخر. بعض المرجئة اليوم يعتبون على كتب بعض هؤلاء الشيوخ المتقدمين أو المتأخرين، تجدهم في بلاد لا يعرف فيها شرك القبور إلا النزر اليسير، وهم ليل نهار يتكلمون عن شرك القبور، ولا يتكلمون ولا ينطقون ببنت شفا عن شرك القصور وشرك الدستور وشرك الدثور الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله، وهو أم الفتن في هذا العصر، وتتفرع عنه وتتولد عنه جميع هذه الفتن، سواء كان من شرك القبور أو من مسائل الرافضة أو من غير ذلك. لولا الحكم بغير ما أنزل الله لما حدثت كل هذه الفتن، ولما حدثت كل هذه المصائب وكل هذه الشركيات وكل هذه البدع والخرافات إلى غير ذلك. فإذا ينبغي أن يكون العالم يتكلم في فتنة عصره، فانبغى في هذا العصر كوكبة من العلماء الربانيين نحسبهم والله حسيبهم، فتكلموا في فتنة العصر كشيخنا الحبيب الأريم أبي محمد المقدسي، فك الله سبحانه وتعالى أسره وأعلى مكانته، فتكلم ودندن وكان رحى دعوته في التوحيد. وفي أي الأبواب؟ في الأبواب التي يخالف الناس فيها اليوم، كمسائل الحاكمية ومسائل الإيمان والكفر ومسائل الولاء والبراء. هكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم في فتن عصره، ويأمر وينهى ويوضح رحمه الله. وكان من بين توضيحه هذه اللامية الجليلة العظيمة على قلة أبياتها، إلا أنها نفيسة في بابها. فتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وركز كما ذكرنا على الأبواب التي خالف الناس فيها في زمنه رحمه الله رحمة واسعة، وهي على البحر الكامل من أبحر الشعر. وتعلمون أن شعر العرب ينقسم إلى أبحر، ولا يكون الشعر شعرا إلا إذا كان موزونا على أحد هذه الأبحر، وهي كانت معروفة من قبل، ولكن الذي جمعها ودونها وسماها هو ذلك العالم البحر أحمد أو الخليل بن أحمد رحمه الله، وهو من علماء اللغة، عكف واستقرأ أشعار العرب فوجدها لا تخرج عن هذه الأبحر فدونها وقطعها. فدخل عليه ابنه مرة في البيت وهو يقطع هذه الأوزان، مستفعل مستفعل تهول إلى غير ذلك، فخرج للناس وقال: جن أبي جن أبي. فقال الخليل بن أحمد رحمه الله على الثور: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، ولو كنت أعلم ما تقول عدلتك، لكن علمت بأنك، أو قال: لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. فهو يجهل هذا العلم الجديد، وهو علم العروض، فلذلك تكلم فيه وأنكره وقال: جن أبي، ومن جهل علما عاداه. الخليل بن أحمد كان له الفضل في وضع اللبنة الأولى في جمع هذه الأبحر، استقرأها من أشعار العرب وجمعها رحمه الله رحمة واسعة. فهذه الأبيات التي بين أيدينا هي على بحر الكامل، وهذه الأبيات قد من الله سبحانه وتعالى عليا فعرفتها وقرأتها وصلتها على بعض شيوخي كشيخ العلامة أبي محمد المقدسي فك الله أسره، وكذلك شيخ أبي الفضل عمر الحدوشي وكغيرهم من الشيوخ. فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بوضع بعض الإشارات على هذه اللامية، وبحل بعض الألفاظ التي جاءت فيها بشيء من الاختصار. وقد سبق لنا بفضل الله أن شرحنا هذه اللامية مرارا. وأنبه أيضا لباب الشيء بالشيء يذكر، حيث أنني لم أوفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقه من الترجمة والبيان في سيرته، حيث ذكرت ذلك باختصار واختصار. أنبه وأحيلكم ومن أحال على مليء فليحتم إلى كتاب يسمى بالجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لثمان قرون أو في ثمان قرون، وهو بإشراف الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله. وقد جمع في هذا الكتاب قرابة 80 ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نبدأ على بركة الله. تفضل بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى صحبه ومن اهتدى بهدي وسلم سنته الى يوم الدين. القصيده الناميه المنسوبه من شيخ الاسلام ابي العباس احمد بن عبد الحليم كليه الحرماني، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهدايه يسال، اسمع كلام محقق في قوله: لا يفتني عنه ولا تتفتن. يستفتح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه اللامية: يا سائلي. فهو قد سئل عن بعض هذه المسائل فأراد أن يجيب، ومن عادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجيب نغما ونثرا، ولكنه من المعروف عنده وعند غيره من العلماء أنه إن سئل في العادة نثرا أجاب نثرا، وإن سئل نغمة أجاب نغمة، وهكذا حتى يكون أنسب وأليق وأحب للسامع أو للسائل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما روى ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فإذا إن سئلت عن مسألة أو حصلت أمامك مسألة فالعلماء يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، اللهم إلا لضرورة أو إلا لمصلحة، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الحديث الذي أخرجه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. هنا أخذ العلماء واستظهر العلماء أن في هذا الحديث فائدة جليلة، وهي جواز كتم العلم أحيانا لحاجة، جواز كتم العلم أحيانا لحاجة، كما نوه على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. فالحاجة هنا أن لا يفتكر الناس على هذا الحديث ويترك العمل. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: فلم أحدث بهذا الحديث إلا عند موتي تأثما، خاف من الإثم رحمه الله من عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. إذن الأصل أن لا يكتم الإنسان من العلم شيئا، لا سيما إن احتاج إلى ذلك، ولكن لهذا الأصل بعض التفريعات وبعض التخريجات الأخرى أو المستثنيات. في الضرورة يجوز للإنسان أن يكتم. فمن أنواع الضرورة مثلا الإكراه أو التقية: إلا أن تتقوا منهم تقاة. كذلك الإكراه، السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لما حصلت فتنة القول بخلق القرآن كثير منهم أجاب إلى ذلك، والإنسان في ظل الإكراه هو مخير بين أن يأخذ بالعزيمة أو أن يأخذ بالرخصة. أما العزيمة فإنه يصدع ويصدح بالتوحيد وبالحق الذي يعتقده ولا يبالي بعد ذلك إن كان قد حرق أو قطع، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. قال ذلك لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك جاء في الحديث أن رجلين من المسلمين أسرهم مسيلمة الكذاب، فقال الأول: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: ما تقول في؟ قال: رسول الله. فتركه واعتقه. قال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: ما تقول في؟ قال: ما ها لا أسمع. قال: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: ما تقول في؟ قال: ها لا أسمع. قال: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: ما تقول في؟ قال: ها لا أسمع. فقطعه وقتله. فلما بلغ ذلك الخبر وكان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فصدع بالحق فهنيئا له. فاستدل العلماء رحمه الله إلى جواز الأمرين، لكن الأمر الآخر وهو الأخذ بالعزيمة في هذا الموطن أفضل وأحرى وأولى. وقد جاء فيما رواه الإمام الحاكم رحمه الله، وسيأتي معنا إن شاء الله في درس شروط التكفير وموانعه، أنهم عذبوه إلى أن سب النبي صلى الله عليه وسلم، عذبوه عمار بن ياسر حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم تحت طائل الضرب والإكرام، فبكى بعد ذلك وندم بعد ذلك، فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر عما حصل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك قانت عين بالإيمان؟ فقال: إن عاد فعل. وأنزل الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا في حالة الإكراه يجوز أن يكتب الإنسان شيئا من العلم. في زمن الإمام أحمد كما ذكرنا اختار كثير من أهل العلم الرخصة، فبعضهم موه وبعضهم أخذ بالمعاريف، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريف لمندوحة عن الكذب. سئل بعضهم عن القرآن: ما قولك فيه؟ كالإمام الشافعي قال: من أنا؟ قالوا: نعم. قال: مخلوق، أي أنا مخلوق. وبعضهم قال: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كل هؤلاء مخلوقين، ويشير إلى أصابعه. وهكذا أخذوا بالتورية وبالمعاريف، ولكن الإمام أحمد رحمه الله في زمرة من العلماء صدعوا بالحق وتكلموا بالصدق، ولما أتاهم بعض الناس يراودونهم على الأخذ بالرخصة قالوا للإمام أحمد: يا إمام، حديث عمار يذكرونه بحديث عمار، وهو الأخذ بالرخصة والإكراه، فبماذا يجيبهم الإمام أحمد رحمه الله؟ يقول: وماذا أفعل بحديث خباب؟ وماذا أفعل بحديث خباب؟ وهو أنه عذب في مكة وجلد حتى سال ظهره، فأتى يخطو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الاستضعاف يشكو إليه. ما قال: الذي أصابنا هذا بسببك وبجراء دعوتك، كيف دعوتنا إلى تحكيم الشريعة فنالنا ما نال، واجتمع الكفر العالمي علينا وقصفتنا أمريكا بطائراتها. ما قال ذلك عشاء، إنما فقط قال: ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ فكان صلى الله عليه وآله وسلم متكئا فجلس وغضب وقال: لقد كان الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يطلق بالقتين. تأملوا، ليس بالسيف وإنما بالمنشار ينشر حتى يطلق بالقتين، لا يصده ذلك عن دينه. ويؤتى بالرجل فيمشق بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، كما جاء ذلك الحديث في صحيح البخاري. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: وماذا أفعل بحديث خباب؟ لما أتاه عمه أبو سعيد وهو في السجن يكلمه في الأخذ بالرخصة ويذكره بأبنائه وبعياله ومن يصرف على زوجته إلى غير ذلك، قال له الإمام أحمد: إن كان هذا هو عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت، إن كان هذا هو عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. فانظروا رحمكم الله كم من العقول المستريحة اليوم الذين لا يفكرون إلا بالعقل المعيشي ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد من ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله أخذ بالعزيمة وأخذ عدد من أهل العلم بالرخصة، ويجوز هذا ويجوز هذا في موطنه وعندما تدعو الضرورة إليه، ومنها قلنا الإكراه. فإذا لا يجوز كتم العلم إلا في حالات منها الإكراه كما مر معنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. المذهب هو ما يذهب إليه الإنسان سواء كان حسيا أو معنويا، والمراد هنا المذهب الاعتقادي، ما يذهب إليه بقلبه. والمذاهب تختلف، منها المذاهب الفقهية ومنها المذاهب العقدية. وأما المذاهب الفقهية فهي في الأحكام والشرائع، وهي ما تسمى بالفقه الأصغر. وأما في الأصول فتسمى بالفقه الأكبر. وأول من أطلق هذا المصطلح هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وينسب له كتاب في ذلك بعنوان الفقه الأكبر، ويعني به مسائل التوحيد والعقيدة. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. الاعتقاد هو من قولهم عقد الحبل، أي شده وربطه. فالاعتقاد هو الأمر الجازم الذي يكون في القلب وأصله القلب ويصدقه العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله: رزق الهدى من للهداية يسأله. وهذا من تلطف شيخ الإسلام ومن حسن تعليمه للأناب، يدعو لهم في صدر هذا البيان: رزق الهدى من للهداية يسأله. الذي يأخذ بأسباب الهداية يوفقه الله سبحانه وتعالى للوصول إلى الهداية. والهداية كما تعلمون تنقسم إلى نوعين، أما الأول فهي الهداية التوفيقية، وهي لا تكون إلا من الله: إنك لا تهدي من أحببت. مهما أرشدت الناس، مهما أزلت الشبهة عنهم، مهما وضحت، مهما بينت، إلا أنه كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذه هي الهداية التوفيقية التي تكون من الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني من أنواع الهداية فهي هداية الإرشاد والتوضيح والبيان، فهذه من الله ومن رسله ومن العلماء والأولياء والمرشدين، الكل يستطيع عليها، وهي التوضيح والإرشاد. ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، إذ أنه ينبغي عليه أولا أن يتعلم العلم الشرعي الصحيح ثم يدعو الناس إليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: بلغوا عني ولو آية. فإذا بلغوا تكليم، وعني تشريف ولو آية تخفيف. أولا يعلم هذه الآية ثم يعمل بها ثم يدعو إليها ثم يصبر على الأذى عليها، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في بداية الأصول الثلاثة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في سننه، وصححه الألباني في سلسلته: أنه قال: نظر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها وحفظها حتى يبلغها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. إذن أولا يتعلم هذه الهداية التي مصدرها من الكتاب والسنة من الوحي، ثم يدعو الناس إليها ويرشد الناس إليها، وهذه يستطيع عليها كما قلنا من وفقه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي كما في هذه الآية، وفي تلك الآية الله سبحانه وتعالى قال له: إنك لا تهدي من أحببت. كيف الجمع بينهما؟ الأولى هداية التوفيق، والثانية هداية الإرشاد والتوضيح والبيان. قال: اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل. هل هذا من تزكية النفس المذمومة التي ذمها الله سبحانه وتعالى فقال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى؟ أم هي من تزكية النفس التي تجوز في الحاجة، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. ماذا قال؟ إني حفيظ عليم. هو زكى نفسه، قال حفيظ عليم، ولكن هذه التزكية يندب إليها، وهي مشروعة في وقتها وفي حينها في أمثال هذه النوافل، عندما تبين للناس أمر دينهم. وكنت أنت ممن قتل المسألة بحتا، كان بعض السلف حينما يسأل عن مسألة يقول: على الخبير سقط، على الخبير سقط. كيف ذلك؟ أنه بحث هذه المسألة وسمع أدلة هذه المسألة ومحصها، عند ذلك يجوز له أن يفتي فيها. وكذلك يطمئن السائل أنه لم يكن في دار مضيعة، هو سقط على خبير وملم بها. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في صدر هذا الجواب: اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نثبت على هذا الدين، وأن لا نبدل ولا نغير كما غير الكثير في زمن التراجعات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نكمل في الدروس القادمة بإذن الله. إذاعة التوحيد من سر، دعوة إلى التوحيد من قلب ليبيا النابض.